حبايبي وخلاني وفت عمامي وخلاني واللي شغلني سهل عليك سهل عليك سهل عليك اللي شغلني سهل عليك الكحل في عينيك رباني خلاني أسبح رباني الكحل في عينيك رباني خلاني أسبح رباني عايش في حبك رباني واللي شغلني سهر جمالك وانا اللي عارف جمالك اجمل جمال هو جمالك وانا اللي عارف جمالك عمري ما انسى جمالك واللي شغلني سحراني شاغل عنينا وليه تبعد عنينا عينيك تشاغل عنينا وليه تبعد عنينا من الهجر يا ما عنينا واللي شغلني سحر أصيل وحافظ كرمالك والحق سبعين كرمالك أصيل وحافظ كرمالك والخلق شاهدين كرمالك والكل يكرم كرمالك واللي شغلني سحراني عيونك جرحانا واحتر طبيبي في جرحانا نظرة عيونك جرحانا واحتر طبيبي في جرحانا سكن الأصيل جرحانا واللي شغلني سحراني شبكنا واللي حبط عربي شبكنا ما حد في قلبك شبكنا لخبط عربي وشبكنا وما حدش غيرك شبكنا واللي شغلني سحراني سحراني سحراني